كل واحد يتقدم لك مقصر في الصلاة مش عريس. انا اسف يا شباب، انتوا ولادي وحبايبي، الولد اللي ما بيصليش الخمس صلوات مش عريس. جاي يتقدم صادق ابن ناس مؤدب مهذب سنتر لوك وإزاز كهرباء وعنده كل الكماليات، اللي ما بيصليش مش عريس، بنرفضه واحنا ضميرنا في اعلى درجات الراحة. اللي ما بيصليش مش عريس، اللي ما بيصليش ما يستاهلش. ولو واحد يتقدم لواحدة ما بتصليش يبقى مغفل. طب امال اللي ما بيصلوش يتجوزوا من مين؟ انا اعتذر، وانا عارف الكلام ده هيزعل. اللي ما بيصلوش يتجوزوا من بعض، انا عارف ان كلامي يضايق. المفترض ان المضايقه دي تتحول لواحد واخد موقف ان هو يصلي، مش واخد موقف مني انا. طب بص، خد موقف مني بس صلي، قولي عليا ان انا قاسي بس صلي، بس صلي، ما تسمعنيش تاني بس صلي. انما اللي ما بيصليش، ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. هتصالح مع ايه؟ تيجي تقول لي ايوه بس الجمهور على ان كفر دون كفر، يعني فاسق، يعني مش على راسه ريشه، ده مصيبه سودة. لو واحد فاسق هخليه عريس ازاي؟ واحده فاسقه هخليها عروسه ازاي؟ فالفاسق يتجوز واحده فاسقه بقى وما يزهقوناش. تيجي تقول لي طب ايه ده، طب انا كده انا زعلان جدا جدا من اللي انت قلته. صلي. عايز تزعل مني؟ طب ايه رايك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر؟ هتزعل منه؟ ازعل مني انا عم، تزعل منه؟ انت لكلامه صلى الله عليه وسلم.